السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم شبابنا وأخواتنا في اللقاء اليومي الرمضاني كل يوم آية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللقاء اليوم المعتاد اللي أرجو إن هو ما يكونش تقيل عليكم. معلش عليا دقيقتين كده، كم دقيقة؟ لا 11 دقيقة إن شاء الله، مش هتأخر تاني، لا واحدة بالظبط. بس النهاردة كان يوم معقد شوية. عايز اسمعك والايات اللي يعني اسمع. الذين ياكلون الربا، انا قاعد بسمع في الصلاه، تمام؟ يعني ده بقى كلنا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. أنا حقيقة النهاردة كنت بصلي في مكان واسع متسع، في ناس كتير جدا. يعني لا أخفيكم سرا، أنا حسيت لما سمعت الآية مش عايز أقول بإحباط، بس حسيت طب إيه اللي هيحصل؟ طب ما كان مطلوب إيه أكتر من كده؟ أنا قصدي إيه؟ إن كتير جدا من الناس اللي كانت واقفة في الصلاة، كتير جدا من الناس اللي كانت واقفة في الصلاة، كتير جدا جدا بيتعاملوا بالربا، كتير كتير جدا جدا بيتعاملوا بالربا، تمام؟ ولو مش المسجد اللي انا فيه، المسجد اللي جنبه، مش اللي جنبه يبقى اللي جنبه، واللي جنبه واللي جنبه. يعني النهارده كل الناس قرأوا الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا، حتى ربنا بيذكر ان هم بيجادلوا، انما البيع مثل الربا. بس ربنا بيقول لك لا، واحل الله البيع وحرم الربا، خلاص الموضوع منتهي. فمن جاءه موعظه من ربه ايه فانتهى جاءه موعظه من ربه، ها فانتهى. عارفين كلمه فانتهى؟ فله ما سلف، خلاص الموضوع انتهى. اللي انا عايز اقوله ايه في الآية دي؟ حاجتين. الأمر الأول هو إن كتير من الناس مع الأسى والأسف والألم يسمعون هذه الآيات وغيرها من الآيات كأنها ألف لام ميم، ألف لام راء، كاف ها يا عين صاد، يعني كده. هو بيسمع ومش فاهم، بيسمع ومش فاهم. يعني هو سمعها رمضان ده، وسمعها رمضان اللي فات، وسمعها رمضان اللي فات، وسمعها رمضان اللي فات، وسمعها رمضان اللي فات، وسمعها وهيسمعها تاني. طيب الى متى السماع؟ الى متى السماع؟ ما تزعلوش مني في اللي هقوله دلوقتي. من غير زعل، اسكت ولا اتكلم؟ طب بدون ذكر اسماء حد كاتب في التعليقات؟ طب خلاص، لا مش مهم. طب حبيبي ممكن تطلع بره عادي يعني. بص اطلع وشد الباب وانت خارج، او سيبه هو عشان مهم. يا رب دخلنا الجنة. فهو النفس دي مش أمارة بالسوء، دي عايزة بصوا يعني يتعمل لها الجام، لجام والله وكرباج، تمام، عشان خاطر تمسكها. الله يدخلنا الجنة. امسك نفسك، فرحت دلوقتي ان انا مسكت نفسي. مهم، يا رب اصلح لنا الحال يا رب. الناس عمالة تسمع، وكأن بقى مجرد السماع هو المطلوب. هو شوية وهيسمع أحكام الميراث، واحتمال يكون أكل ميراث أخته. شوية هيسمع أحكام ما بين الزوج والزوجة، وممكن يكون يعني هو هيسمع إيه؟ وعاشروهن بالمعروف، وهتعدي تمام؟ هو هيسمع قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهتعدي. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن واحفظن فروجهن ولا يبدين، وهتعدي تمام. هي هتفضل تعدي. مشكلة ان انت تبقى بتسمع القرآن ومش متخيل ان الآيات دي جاية ليك. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. دي بقى النقطة رقم اتنين، فكرة ان خلاص فانتهى. انت محتاج تسمع القرآن بهذا الشكل، ان الله جل في علاه انزل لك هذا الكتاب. اسمع القرآن كأنه انزل اليك تمام. فلما ربنا سبحانه وتعالى يكلمك عن محدش يرد، خلاص خلاص محدش يرد، سي حد خلاص، احنا في رمضان بالله بتاع المهم محدش يرد يعني. سكت محدش يتكلم خلاص، او صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم فكرة ان هو لما يسمع ينتهي، والأمر ينتهي، والجدال ينتهي، والمعاملة المحرمة تنتهي، والأمر بالمعروف ينطلق من خلاله، والأمر ينتهي. فانتهى بمجرد إيه بقى؟ قال تعالى فمن جاءه موعظة من ربه. إن الموعظة بس تيجي، بس مش محتاج أكتر من كده. موعظة تيجي فأنت تنتهي. تسليم لله عز وجل، تسليم لله. يا جماعة احنا كلنا ما بناكلش ولا نشرب من أذان الفجر إلى أذان المغرب. هل ده فيه كلام؟ ما فيهوش كلام تمام. طب لو أنت جيت قبل المغرب بخمس ثواني، حطيت تمر في بقك وبلعتها، تبقى إيه؟ فاطر وعليك اليوم. ليه؟ طب دول خمس ثواني، مش خمس ثواني. فكرة ان هذه الحدود حدها الله عز وجل فلا تعتدوها. حد يجي يقولك يعني الشعرة هي مش شعرة، يعني الطرحة مش فكرة طرحة، يعني القصة مش القصة، يعني النص جنيه ده لما مش فكرة، يعني القلم ده هو لما مش فكرة قلم، يعني الكلمة دي لما غشها مش الغش، مش قصدي الكلمة، يعني الربع ساعة اللي مشيتها بدري من مش قصدي كده، يعني لما قلت له الكلمة دي خلاص مش مجرد فكرة ان انت تتجرأ على معصية الله. فكرة ان انت تتجرأ على معصية الله، فكرة ان انت تعمل الغلطة ده موضوع، وان انت تعمل الغلطة بتبجح ده موضوع تاني. انا اسف بس ده حاصل. فكرة ان انت تعمل الغلطة ده موضوع، وفكرة ان انت تجيلك الموعظة فتطنش ده موضوع تاني. فكرة ان انت تعمل غلطة وانت مكسور ده موضوع، وفكرة ان انت تعملها وانت مش ناوي تبطلها ده موضوع تاني، فكرة ان انت تعمل غلطة وانت عارف انها غلطة ده موضوع، وفكرة ان انت تقاوح عشان مش عايز تبطلها ان الغلط ده صح ده موضوع تاني. فكرة ان احنا سامعين طلاسم وهو اصلا كلام ربنا دي مصيبة، كأني مش فاهم هو ايه اللي بيتقال، كأني مش فاهم هو ايه اللي بيتقال. فرجاء لو هقول حاجة النهاردة، الآية دي المفترض كنا نسمع عندها بكاء شديد في المساجد، لأن احنا كسائر الناس من البلاد اللي انتشر فيها الربا أكثر مما انتشر فيها الوبا، وقبل فيها الربا وشرعنا له و و و و و بكل صوره تقريبا الا النادر، ربا ربا ربا ربا، ولكن احنا في نوع من انواع القبول ليه. كان مفترض الايه دي النهارده كان مفترض تسمع عندها بكاء كتير قوي، بكاء ندم، انما كون انها تعدي من غير ما تسمع صراخ وأنين يبقى كده محدش فاهم، ويبقى كده اللي جاي برضو محدش فاهمه. اللي أنا عايز أقوله ركز في القرآن، اسمع القرآن كأنه أنزل إليك. رجاء يا جماعة النهاردة مش هطول عن كده، وانت بتسمع القرآن وانت بتقرأ القرآن هذه رسائل من الله عز وجل لك لك. انظر كيف ستجيب هذه الرسالة. الله عز وجل أرسل لك هذا الكتاب على أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم ليصل إليك، قد وصل إليك، انظر ماذا تجيب. كل حاجة مقصود، كل حاجة مقصود. الجنة اللي ربنا بيبشر بيها في القرآن بيبشرك، والنار اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخوف بيها في القرآن بيخوفك، والحكم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيذكره في القرآن بيلزمك بيه، والنهي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيذكره في القرآن بينهاك بيه، والأحكام الشرعية بتفاصيلها اللي مذكورة في القرآن انت مخاطب بيها، واللي مذكورة إجمالا انت مخاطب ان انت تبحث عنها عشان خاطر تنفذها، انت مخاطب بده. لما تسمع يا أيها الذين آمنوا، لا تنصت أكتر، تنصت ليه؟ لأن المفترض انت من الذين آمنوا. لما تسمع ان ربنا سبحانه وتعالى بينادي عليك، لا تنكسر كده. واحد ساعات يبقى واقف بيصلي كده والشيخ يقول يا ايها الذين امنوا، يعني غصبا عن الواحد كده يلاقي التانى كده وتقدم سنه كاني ايوه انا هسمع، انا هو يا رب، ايوه انا هسمع اهو، واسمع بقى واشوف ايه اللي هيتقال لي، واشوف ايه اللي هيتعاد، وما تقعدش تركز اصلا انا لسه مراجع. ركز في المعنى، الكلام بمعنيه، الكلام بمعنيه. فرجاء رجاء استمع للقرآن كأنه رسائل انزلت اليك، كأنه انزل اليك، واعد لكل رسالة رد جواب، مش يوم القيامة، دلوقتي انت لازم تعد هذا الامر. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده بصراحه، الجزء ده كان فيه حاجات كتير جدا، بس انا مش عايز اطول. نفسي اقول لا خلاص كفايه كده عليكم النهارده. ما تنسوناش من صالح دعائكم، ما تضيعوش رمضان، ما تتفرجوش على التمثيليات، ما تتفرجوش على برامج، ما تاكلوش كتير جماعه، ما تاكلوش كتير والله. طب انا هقول لكم حاجه بجد بجد بجد والله، بص انا هعترف اهو، وانا شخص امين في يعني في الاعتراف ده، في الاعتراف ده بس تمام. النهارده انا اكلت اي كلام كده اهو، ونزلت اصلي واقف خفيف ومركز تمام. امبارح كنا معزومين، يعني تقلت السنه واقف ايه، مش عايز احكي لكم بقى، مش عايز احكي لكم عن اللي حصل تمام. طيب وبعدين نتعلم من ده ايه، ان انا لما ابقى عايز تمام، ما ابقى عايز اكل، اكل بعد الصلاه تمام، انما اكلت قبل الصلاه ودبتها هقف في الصلاه لا مؤاخذه ولا حاجه. فبلاش يعني نعيد الفيلم كل شويه، فلو سمحتوا ما تتفرجوش على تمثيليات، فما تسمعوش، ما تتفرجوش على برامج، اقرأوا القرآن، ارجع للورد تاني، ما تقلش على الفطار، والبسوا الكمام. جزاكم الله خيرا، ما تنسوناش من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.